بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاعلم إن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم تقدم بيان هذه المطالب وبقي التصديق فقط على الكتاب. فاعلم إن البالغ كلمة البالغ الذي وضع عليه القلم تعم المجتهد والمقلد، لكن للقرائن الخاصة الكلامية ها هنا أراد من البالغ المجتهد المطلق. فاعلم إن البالغ، وقلنا أراد به المجتهد المطلق. إن البالغ والبالغ أعم من المكلف، لأنه قد يكون البالغ غير مفتفت، وقد يكون شاكا بالتكليف، ولذا جاء بقيود حتى تكون جميعا دالة وحدا للمكلف. إن البالغ الذي وضع عليه القلم وهو العاقل، لأن القلم مرفوع عن غير العاقل. إن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم، يعني إذا كان لم يعش العقل بل كان يعيش الالتفات والتوجه إلى حكم، الحكم كما تعلمون على نظر المصنف يكون بأربعة مراحل. يقول الذي نقول ونتكلم عنه هو الحكم الفعلي الذي هو في المرتبة الثالثة، لأنه هو الذي إذا قطع به الإنسان يجب عليه أن يجري على طبقه بموافقته مثوبة وبمخالفته عقوبة. أما من علم بالحكم الابتدائي أو الحكم الإنشائي قبل الفعلية فليس من الواجب عليه أن يعمل على طبق ذلك الحكم. نعم، في بعض الأحيان من علم بحكم ابتدائي لملاكه أو علم بحكم إنشائي لم يبلغ مرتبة الفعلية فعمل على طبقه قد يثاب، لكن لا نقول على أنه يجب عليه العمل على طبق ذلك. إذا التفت إلى حكم فعلي يعني بلغ الحكم إلى مرتبة الفعلية، والمراد من الفعلية يعني بلغ إلى مرتبة البحث والزجر، إلى حكم فعلي واقعي. الحكم الفعلي تارة يكون واقعيا ثبت بتواتر، أي حكم يقيني بلا شك ولا تردد. إلى حكم فعلي واقعي كقوله ثبت بنص جلي بتواتر بإجماع محصل، على كل ثبت تارة يكون الحكم واقعيا بلا شك ولا غير، أو ظاهري ثبت بإمارة أو ثبت بأصول عملية شرعية، بل أو ظاهري متعلق به. هذا يبين على أن المراد من الكلام الأول إن البالغ أراد المجتهد فقط، بل متعلق به أي بذلك البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت أو بمقلده أو تعلق بمقلده. هذا التوجه. المجتهد المطلق أحكام النسائي متعلقة بمقلده. بل قد نقول بعض الأحكام وإن كانت عامة لكن بالنسبة إليه لم تكن حكما فعليا منجزا. قد يكون الرجل لا مال عنده فيتكلم عن الخمس والزكاة وهو ليس مشمولا بذلك الحكم بالفعل. قد يتكلم عن الحاج وهو ليس مشمولا لذلك الحكم بالفعل فيكون حكما فعليا بلحاظ مقلدي. فإما أن يحصل له لمن للبالغ الذي إلى آخر العبارة فإما أن يحصل للبالغ إلى آخر العبارة القطع به أي بالحكم الفعلي الواقعي أو الظاهري. تارة يقطع تارة يجزم بالحكم. هذا التوجه. لا يريد أن يقول إن القاطع يقينا يصيب الواقع. لا، القطع إراءة، القطع مرآسية إلى الواقع. لكن الإنسان بحاض نفسه قد يقطع بالحكم كان مصيبا أو لم يكن، وقد لا يقطع بالحكم وإنما لديه إمارة أو أصل عملي شرعي. فإذا يقول قد إما أن يحصل له القطع به أي بالحكم أو لا يحصل له القاطع. وعلى الثاني يعني ومن لا يحصل له القطع بالحكم الشرعي الفعلي الواقعي أو الظاهري أو لا يحصل له القاطع يعني ذاتا لا يقطع بأرض التوجه. حتى الأحكام الظاهرية هي قطع أيضا. الأحكام الظاهرية يعني القطع بالحكم الظاهري. فالقطع إذن أعام من كونه حكما واقعيا أو حكما ظاهريا. بل أو لا يحصل له القاطع بل الواقعي الواقعي متى يثبت؟ بتوافر بتحصيل وبإجماع أصل ورشد. أو لا يحصل له القاطع. وعلى الثاني أي ومن لا قطع له لا بد من انتهائه من انتهاء هكذا إنسان إلى ما استغل به العاقل. إذا لم يحصل له القطع بالحكم واقعيا أو ظاهريا لا بد وأن يكون المرجع حينئذ هو العاقل. لا بد من انتهائه إلى ما استغل به العقل من اتباع الظن المطلق يعني من العمل الراجح بما هو راجح. يقينا من فقد القطع بالحكم الواقعي أو الظاهري لا بد وأن يعمل بمن؟ بالمظنونات يعني بالأمور الراجحة مطلقا بحكم العقل. لأنه إذا دار الأمر بين راجحين ومشكوك أو مظهوم العقل حاكم بتقديم من؟ بتقديم الراجح. من اتباع الظن المطلق متى يتمكن من اتباع الظن المطلق؟ قال لو حصل له الظن المطلق. متى يحصل له الظن المطلق؟ وقد تمت مقدمات الانسداد وقد تكلمنا عنها بنحو الاختصار في أمسي على أنها لا بد وأن نقول إنها مكلفون إلى آخر العبارة. وقد تمت مقدمات الانسداد يعني انسداد باب العلم والعلم معا. أرجو التوجه. العمل بمطلق الظن على نحوين. تارة إذا سد علينا باب العلم أو العلمي نعمل بمطلق الظن لأننا نستكشف من طريقة الشارع أنه إذا فقدنا العلم أو العلمي عبدنا بمطلق الظن فيكون الانسداد على الكشف يعني على كشف المنهجية الشرعية. فلا يكون عملا بمطلق الظن بل يكون حكما شرعيا في الواقع. ها هنا الذي نتكلم عنه وهو محض العمل بحكم العاقل. إذا قلنا العمل بمطلق الظن على الحكومة يعني على حكومة العقل بالجبر على صدق مطلق العاقل بناء أبدي على تقدير الحكومة يعني على تقدير حكومة العقل للكذب. وإلا فلو لم يحصل الظن وإلا فلو لم يحصل الظن أو لم تتم مقدمات الانتدار أو لم تتم مقدمات الانتدار أو تمت وكنا من القائلين بالكشف للحكومة إذا هذه الأمور يجب جميعا أن تكون، وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية، عندنا أصول شرعية مدلة براءة شرعية تخيير شرعي بحكم الشرع استصحاب شرعي احتياط شرعي، وعندنا شنو أصول عقلية. البراءة العقلية مثل ما كنا معتدين مجدولة على كل كما سيأتي إن شاء الله في بابه على أن الأصول على نقول أصول شرعية وأصول عقلية. يقول إذا فقدنا الحكم الشرعي ولو الأصول الشرعية لأن أحكام شرعية يكون العمل ولن تتم مسألة الانتداب يكون العمل بنا بالأصول العملية عند الشرع. وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة العقلية والاشتغال العقلي والتخيير العقلي. ولعله ما ذكر الاستصحاب لأنه من المشهور أن الاستصحاب من الأصول الشرعية على كل كلام يأتي عن الاستصحاب على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. وإنما عممنا الحكم للحكم الواقعي والظاهري لأن البحث في أحكام القهر من المنجزية والمعذرية واستحقاق المثوبة والعقوبة لا تختص بالحكم الواقعي هذا توجد هذا الكلام من الشيخ وإنما عممنا رد هذا الكلام من الآخون رد على الشيخ الأنصاري لأن تقسيم الشيخ الأنصاري الثلاثي يتناسب مع من؟ يتناسب مع الحكم الواقعي. وإنما عممنا متعلق القطعي لماذا عممنا؟ تعليل للتعليل لعدم اختصاص أحكامه أي القطع بما إذا كان القطع متعلقا بالأحكام الواقعية يقول القاف لا تختص أحكامه بمن؟ بالأحكام. من قطع بحكم واقعي وجب عليه أن يجري على صدق حكمه الواقعي، ومن قطع بحكم ظاهري أيضا وجب عليه أن يجري على صدق ذلك الحكم. من قطع بحكم واقعي وصاب الواقع فيه ويخالف الواقع عوقب، وكذلك من قطع بحكم ظاهري أثيب عليه وإذا خالفه عوقب إن صادف مخالفة واقعية وإلا كان متجاميا. وهكذا واقع المثل بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية. وخصصنا، اكتبوا وخصصنا، وإنما خصصنا الحكم بالحكم الفعلي، بالحكم الفعلي، لأن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول اعلم إن المكلفات إذا التفت إلى حكم شرعي فإطلاقه يعم الحكم الفعلي والإنشائي. والحال ما يترتب عليه آثار خاصة من المثوبة والعقوبات إلى آخر الآثار هو الحكم الفعلي، هو الحكم الفعلي. أقرأ العبارة. فمن جهة الأرض توجه يقول عمامنا، من جهة شنو قال؟ عممنا الحكم للواقع والظاهر، ومن جهة خصصنا نحن في تعريفنا وتقسيمنا، وخصصنا الحكم بالفعلي. لماذا خصصنا الحكم بالفعلي؟ لاختصاصها، أي لاختصاص أحكام القصد، أي لاختصاص أحكام القصد بما إذا كان القصد متعلقا به، أي بالحكم الواقعي، اكتبوا، لعدم أثر للأحكام الاقتضائية أو الإنشائية. أتوجد خصصنا بالفعلي وجوب المتابعة من آثار الحكم الفعلي. إذا قطعنا بحكم فعلي تجب المتابعة، تحصل المثوبة، تحصل العقوبة، منجزية، بحث وزجر وأمثال هذه الأمور، هذه كلها من شأن من؟ من شأن القطع بالحكم الواقعي، سواء كان من شأن الحكم، من شأن القطع بالحكم الفعلي سواء كان واقعيا أو ظاهريا. أما القطع بحكم الاقتضائي أو القطع بحكم الإنشائي فلا تترتب عليه هذه الآثار. وإن كان سيأتي أن من قطع بحكم الإنشائي في بعض الأحيان تترتب عليه الآثار، يعني ليست ملزمة. ولذلك يعني ولعمومية الحكم للواقعي والظاهري، عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه. والمراد من الرسالة هي الرسائل، كتاب الرسائل. ماذا صنع الشيخ الأنصاري من تثليث الأقسام؟ الشيخ الأنصاري قال الحكمون المكلفون إما أن يكون قاطعا أو يكون ضالا أو يكون شاخصا، بما هو مضمون هذه العبارة. يقول هذا التقسيم الثلاثي لا يتناسب إلا مع من؟ مع القصد بالحكم الواقعي. ثم يأتي الشيخ ويقول لعلك اعتدت أن تقسم تقسيما ثلاثيا وتقسيمنا الثنائي لا يعجبك، فإن أبيت إلا أن نقسم تقسيما ثلاثيا فهناك تقسيم ثلاثي لا ترد عليه الإيرادات، فنحن نقسم لك الآن تقسيما ثلاثيا غير الذي قسمته قسم على طبقه الشيخ الأنصاري، لأن تقسيم الشيخ الأنصاري يحصل فيه التداخل، لأنه جعل أخ وظن وشك. وتقدم بالأمس على أن بعض أحكام الشك تدخل تحت الظن، وبعض أحكام الظن تدخل تحت الشك. وإن أبيت، يعني وإن لم تقبل منا التقسيم الثنائي، يعني وإن لم تقبل منا التقسيم الثنائي الذي قسمناه نحن، وإن أبيت إلا عن ذلك، يعني إلا عن تقسيم ثلاثي، يعني فإن أقررت على تقسيم ثلاثي فالأولى أن يقال، اكتبوا هذه الأولوية، فالأولى أن يقال إن المكلفة الآن يسوي شنو تقسيم ثلاثي، إن المكلفة إذا التفت إلى حكمين، إما أن يحصل له القطع بالحكم، إما أن يحصل له القطع بالحكم أو لا، هاي يسمون له، إما أن يحصل له القطع بالحكم أو لا. فإن لم يحصل له القطع بالحكم فإما أن يقوم عنده طريق معتبر عقلا أو شرعا، الصوت الثاني، إما أن يقطع قلنا، إذا لم يقطع إما أن يقوم عنده طريق معتبر عقلا أو شرعا، هذا الثاني، أو لا يقوم، هذا الثالث، أو لا يقوم فهو شرط، لأن غير المعتبر بحكم الشك، لأن غير المعتبر بحكم من؟ بحكم الشك، والمجرى هي الأصول العملية. فإذا إما قاطع، وإذا لم يكن قاطعا بالحكم، إما أن يقوم عنده طريق معتبر، والطريق المعتبر كالإمارات وما شاكلها من الطرق التي عبدنا الشارع بها. فإذا فقد هذا أيضا الأمور التي عبدنا الشارع بها وهي الطرق المعتبرة هذه، ولو لم نظن على طبقها، يجب علينا أن نعمل بها، أن نجري على طبقها. وإذا لم يكن كذلك وجب علينا أن نعمل بنا بالأصول العملية. من ظن بشيء ظنا شخصيا ولم تكن لديه إمارة لا يكون ظنه معتبر، ويكون بحكم الشاب فيدخل تحت الأصول العملية. فيقول الأخ: التقسيم الثلاثي على هذا النحو لا يستوجب تداخل الأقسام، لا يستوجب تداخل الأقسام، لأن في تقسيم الشيخ، لأن في تقسيم الشيخ إلى القاطع والظان والشاك، إلى القاطع والظان والشاك، معناه إن الشاك يرجع إلى الأصول العملية، في حين أنه حتى لو كان ظانًا بظن غير معتبر فإنه في حكم الشك ويجب عليه أن يرجع إلى الأصول العملية. فدخل الظن هنا في حكم الشك، في حكم الشك ومن جهة أخرى ومن جهة أخرى من كانت عنده إمارة غير معتبرة وإن كان شاكا بها لكنه لا يرجع إلى الأصول العملية لا يرجع إلى الأصول العملية بل يحمل على صدق الإمارة لأن المدار على الظن النوعي لا الشخصي لا الشخصي واحد العبارة ورب إنسانين رب إنسان يكون شاكا في واقعه لكن لأن الإمارة من الإمارات المعتبرة يجب عليه أن يعمل بها وأن يدخلها تحت باب الإمارات فالأولى في مقام التقسيم الثلاثي فالأولى في مقام التقسيم الثلاثي أن يطالع إن المكلفات إما أن يحصل له أي للمكلف القطع بحكم القطع بحكم أو لا إما أن يحصل له القطع بحكم من الأحكام بحكم واقعي أو لا يحصل وعلى الثاني وهو من لم يحصل له القطع وعلى الثاني وهو من لم يحصل له القاض إما أن تقوم عنده إما أن يقوم عنده أي عند المكلف طريق معتبر طريق معتبر هنا المصنف عدل عن كلام الشيخ قال إما أن يكون قاطع أو ضان الآخر بدل كلمة ضان بطريق معتبر يعني ظنه وعدم ظنه لا أثر له قد يكون ظانا ولا أثر لظنه وقد يكون شاكا وهو معبد بأن يعمل بالطرق ولذا بدل العبارة إما أن يقوم عنده طريق معتبر وعدل قلنا عن من عن الظن بعبارة طريق معتبر أو لا يقوم عنده طريق معتبر إذا لم يقوم عنده طريق معتبر وأن تروح مثلا للأصول العملي شيخنا لماذا قسمت تقسيما ثلاثيا على هذا النحو على هذا الوجه وبدلت كلمة الظن التي جاء بها الشيخ بطريق معتبر قال لئلا يتداخل أو تتداخل الأقسام قلنا التداخل بيناه بعض الظنون تدخل تحت الشك وبعض الشكوك تدخل تحت الظن لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها أي الأحكام من الأحكام من الأحكام يعني من حكم القطع من الأحكام أي من حكم القطع والظن والشك لأن بعض أحكام الظن تدخل تحت الشك وبعض أحكام الشك تدخل تحت الظن ومرجعه أي ومرجع المكلف أي ومرجع المكلف على الأخير وهو فيما لم يكن قاطعا وهو فيما لم يكن قاطعا ولم تكن عنده إمارة معتبرة ولم تكن عنده المقررة عقلا من البراءة العقلية من الاشتغال العقلي من التفكير العقلي وعبر إلى القواعد المقررة عقلا أو القواعد المقررة نقلا وهي الأصول الشرعية براءة شرعية تفكير شرعي استقرار شرعي بل أو نقلا لغير القاطع لغير القاطعي لأن القاطع لا تصل حالته إلى مثل هذه المقامات لغير القاطعي يعمل بالقواعد المقررة عقلا أو نقلا، يعني من هو الذي يعمل بالأصول عقلية أو شرعية؟ لغير القاطع، فالقاطع لا يعمل بالأصول، ولغير وعقب على ما تقدم، ولغير من يكون عنده الطريق والخبر، وغير من فقط. وهذا حق لمن؟ لمن فقد أيضا الطرق والخبر والإمارات على تفصيل يأتي في محله، وإن شاء الله يأتي التفصيل على أن القاطع ما كيف يكون، العمل بالإمارات كيف يكون، العمل بالأصول كيف يكون، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى، حسب ما يقتضيه دليلها، حسب ما يقتضيه دليل القواعد المقررة، دليلها دليل القواعد المقررة. أنت شو يقول؟ يعني في أي مقام ينافي، يعني في أي مقام نعمل بالاستصحاب ويتناسب مع الاستصحاب، في أي مقام يتناسب مع البراءة، في أي مقام يتناسب مع الاشتغال وإشارة الأمور، واضح؟ البراءة إذا كان الشك في أصل التحليل مثلا هل مجرى البراءة؟ إذا كان الموضوع متيقن وشك هنالك مثلا على كل التفصيل وشك بلي، وكيف كانت سواء قلنا بالتقسيم الثلاثي أو التقسيم الثنائي، وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسام أحكامه يستدعي رسم أمور. الآن يريد أن يتكلم في أحكام القطع السبعة، فإذا ندخل في الأول، نكتب الأول ثم نطبقه إن شاء الله. لا شبهة في وجوب عمل القاطع على قطع قطعه، كل قاطع يجب عليه أن يعمل على من؟ على قطع قطعه. لماذا؟ لأن حجية القطع ذاتية، فهي من لوازم ذات القطع، لا تنالها يجب جعلي إثباتا أو نفيا، لا تنالها يد الجعل إثباتا أو نفيا. أقصد بهذا قلنا كل قاطع بحكم الوجدان والفطرة يجب عليه أن يجري على صدق ما قطع به، مثلا لأي دليل ولأي برهان؟ قال حجية القطع، كون العمل بالقطع واجب وحجة، هذا وجداني لا تقام عليه البراهين. لا يمكن أن يقال جعلت الحجية للقطع، ولا يمكن أن يقال رفعت حجية القطع، لا تناله يد الجعل إثباتا لأنه تحصيل حاصل. إذا الله سبحانه وتعالى بالوجود التكويني جعلني بكيفية نفسانية أن أقطع بشيء بحكم واقعي أو ظاهري، بعد هذا لا يجعل بجعل ثانوي وراء هذا الجعل التكويني وجوب الجري على قطع القطع، هذا من لوازمه. إذا جعلت الإنسان، إذا جعلت الإنسانية فلا تبقى الإنسانية للإنسانية بعد ذلك، فإن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. بجعل الإنسانية، الإنسانية تكون مجعولة، هذا نفسها، وذاتياتها من الحيوانية والناطقية أيضا لا تجعل بجعل ثانوي مستقل تأليفي. فلا يقال جعلت الإنسانية ثم جعلت الحيوانية أو الناطقية لها. وكذلك وهو محل كلامنا الآن لوازم الشيء، إذا جعلت الأربعة فالزوجية فجعلت بنفس جعلها البسيط الأولي، بمجرد أن أوجد الله شيء بعنوان أربعة فقد كانت الزوجية من لوازمه. ولا مع ذلك يقال جعلت الأربعة أولا ثم جعلت الزوجية لها، أو جعلت الثلاثة أولا ثم جعلت الفردية لها، كذلك هنا بنفس الجعل والصفة النفسانية وهي القصد للإنسان جعلت وجوب الجر على طبه، وجعلت وجوب تلجده، وجعلت المثوبة على طبه والعقوبة على خلافه، وأشكل هذه الأمور وخمسة. فإذا يقول لا تناله كما فشبت في الرسائل يد الجعل إثباتا أخذ حاصلا ولا سلبا، لا يمكن أن يقال لمن قطع بحرمة الحرمة وخمسري، سواء قطع به بحكم واقعي أو حكم ظاهري. من قطع بحرمة الخمر رأى بنفسه على أنه يجب عليه أن يتجنب الخمر لأن الخمر محرم، فلو قال له الشارع لا ترتب الأثر على قطعي لكان معناه قطعت لك شرب الخمر، حرمته عليك وأبحته لك، حكمان متضادان متناقضان لا يحكم يعني لك مثلا واحدة واقع مثلا أو نسيا مجرم كنا فموافقة القطعي فبموافقة القطعي فبموافقة القطعي يستحق الإنسان الثواب وبالمخالفة العقاب إذا خالف الواقف. فكل واقع مجرم إذا وافق القط يستحق الثواب، وإذا خالف القط وصادف أنه خالف الواقع يقينا يستحق العقاب، وإلا كان متجريا إذا قطع بشيء لكن في الواقع ما كان مطابقا للواقع ونفس الأمر، ها هنا يكون متجريا ويجري النزاع هل المتجري يعاقب أو لا يعاقب. فحجية القطع ليست قابلة للجعل البسيط، هذا التوجه، فحجية القطع ليست قابلة للجعل البسيط، هذا التوجه. وجود القطع مجعول بالجعل البسيط في النفس، النفس قد تكون قاطقة جازمة وقد تكون ظانة وقد تكون شاقة، فالقطع بما هو صفة نفسانية هذا جعله الله تعالى للإنسان جعلا بسيطا، لكن كون القطع حجة يجب متابعته لا يجوز مخالفته، هذا هم جعل بجعل آخر نقول كلا، هذا لم يجعل لا بجعل بسيط ولا بجعل تأليفي، بنفس جعل الصفة النفسانية قد جعل بسببها جعلا بسيطا، وخمسا قد جعل الحجية بنفس جعل الصفة النفسانية وهي القصد الناس جعلا بسيطا، لكن من أي باب الجعل؟ من باب لوازم الشيء، من باب لوازم الشيء. أما الجعل التأليفي فيقينا لا محل له هنا، لأن لوازم الشيء لا تجعل بجعل تأليفي، يعني لا تجعل بجعل ثانوي بعد الجعل الأولي. الجعل البسيط أوجهت زيدا هذا جعل بسيط، وكله إذا أوجهت زيدا أوجهت إنسانيته، وإذا أوجهت زيدا أوجهت حيوانيته وناطقيته بنفس الجعل الأولي، وإذا أوجهت زيد أوجهت لوازمه الذاتية بنفس جعله الأولي. كذلك القطع هنا بجعله جعلت الحجية له بجعله البسيط جعلا تأليفيا جعلا بسيطا من باب اللوازم. أما الجعل التأليفي فهو الجعل التركيبي، جعلت زيدا عادلا وهو يكون في العوارض المفارقة، في العوارض المفارقة يعقل أن تجعل الشيء جعلا تأليفيا أو تسلب الشيء سلبا عنه. فإذا يد الجعل إثباتا أو سلبا في العوارض المفارقة لا في من؟ في الذاتية، في الذات والذاتية واللوازم. فحجية القطع ليست قابلة للجعل البسيط أو المركب وهل حد الآن نقرأ الكتاب بعد شيء. الأمر الأول لا شبهة الحكم من الأمر البديهي. يعني هؤلاء ليس محل البرهان، في بعض الأحيان الأمور لا تقام عليها البراهين، البراهين تقام على الأمور النظرية، أما الأمور البديهية لو أقيمت عليها البراهين لكانت مبعدة لا مقربة وموضحة. الأمر الأول لا شبهة في وجوب العمل على وفق الفقه، لا شبهة في وجوب العمل على وفق الفقه عقدا لن، يعني شنو؟ يعني بلا حاجة إلى إقامة برهان، ولزوم الحركة وجوب العمل على صدق القطع عقلا، ولزوم لعله عقد تفسيرا، ولزوم الحركة على صدقه أي القطع جزما وقلصلا. ويجب علينا أن نجري جري العملية على صدقنا على صدق القطع. فإذا العقل حاكم بوجوب موافقة القطع، هذا بمثابة العقل، والخارج وبحسب الخارج يجب علينا أن نسير سيرا يتطابق معنا وطعنا به، على هذا لا يكون عقلا تفسيريا. وكونه أي ولا شبهة في كونه أي رقاه، أي ولا شبهة في كونه أي رقاه موجبا لتنجز التكليف. القاطع يجب عليك أن يتنجز عليك التكليف الفعلي، لتنجز التكليف الفعلي. أما التكليف الاستوائي والإنشاري فلا تنجز لا بحث ولا زجر في حقهما. موجبا لتنجز التكليف الفعلي، متى يتنجز عليك التكليف الفعلي؟ فيما أصاب القطع الواقعة، فيما أصاب القطع الواقعة، فيما إذا كان القطع مصيبا، قلنا القطع مرآتية قد يصيب الواقع وقد لا يصيب، لكن القاطع بما هو قاطع يجب عليه أن يعمل على صدق قطعه. نعم قد يكون القطع أسبابه غير صحيحة، فإذا أردنا أن نتكلم مع قاطع والعياذ بالله بشيوعية أو بدين منحرف، لا نتمكن أن نقول له أيها القاطع صير نفسك لست قاطع، أم المقالاة؟ يجب علينا أن ننظر إلى الأسباب والعوامل التي سببت قطعه، ونحاول أن نخشط في تلك الأصول حتى يتبدل قطعه بالتهيئ وقلت. ولذا قال فيما أصاب باستحقاق مبان وكونه موجبا للتنجس، هذا البيان للتنجس باستحقاق الذنب. إذا تنجز علي التكليف قبل التوجه، إذا قطعت بتكليف وتنجز علي ماذا أستحق؟ باستحقاقي الذنب والعقاب، العقلاء يذمونني ويوم القيامة أستحق العقاب الإلهي على مخالفته، على مخالفة القطع. هذا إذا كان القطع مصيبا للقطع، وقد يكون القطع، لأن قلنا القطع مرآسية ملولة، وقد يكون القطع ليس مصيبا فيكون عذرا وخمسا، وعذرا فيما أخطأ القطع الواقع، فيما أخطأ القطع الواقع. لكن المخطئ على نحو مخطئ قصورا، هذا الذي يعذر، أما تقصيرا جزم بدين منحرف لبيئة ومحيط، الله يقول له أعطيتك عقلا وبعثت أنبياء، لماذا اتبعت الآباء والأجداد، لماذا اتبعت السلف بلا مراجعة، بلا أمثلة كالبهائم، الله أعطاك عقلا. فإذا المعذرية للقاصر لا للمقصر، وعذرا فيما أخطأ القصد الواقع، قصورا لا تقصيرا، قصورا لا قصورا لا تقصيرا. واو استينافية، واو استينافية، وتأثيره أي القطع في ذلك إيمان في وجوب الجري على طبه إلى آخر العبارات، في ذلك أي في وجوب العمل على وفقه والحركة على طبه إلى آخر العبارات. لازمون لذات القطع، لازمون لهذه اللوازم الذاتية، وجوب العمل، وجوب الكذا على طبق القطع، هذا ليس أمرا عارضا يجعل بجعل تأليفيا للقاطع، هذا من لوازمه. من كان قاطعا من لوازمه الذاتية أن يجري على طبق ما قطع به. بريء يدمن وصريح الوجدان. الوجدان ما يجده الإنسان من نفسه بلا دليل ولا برهان. ما يجده الإنسان في نفسه بلا دليل ولا برهان. كثير من الأشياء عندنا وجدانية. مثلا حسن العدل وقطع الظلم وجدانية. لا تحتاج إلى إقامة مراحل. فهنا أيضا وجدانية. وجوب العمل على صدق الآخر. هذا ما نجده من أنفسنا بدون أن ندخل مدرسة نتعلم بها برهان ودليل. وصريح الوجداني به يعني بكون القطع حجة ويجب متابعته. وصريح الوجداني به شاهد وحاكم. فلا حاجة إلى مزيد بيان. لا نحتاج إلى مزيد بيان وبرهان ومشاكل هذه الأمور. فلا حاجة إلى مزيد بيان لحجية الفقه. لمزيد بيان لحجية الفقه وإقامة برهان وخلنا. ولا يخفى إن ذلك يعني إن تأثير القطع وثبوت الحجية للفقه. إن تأثير القطع وثبوت الحجية للفقه لا يكون بجعل جاعل. مو القط لا يكون بجعل جاعل. القط بجعل الله سبحانه وتعالى في الناس خير النفس تارة القاطعة تارة الأمر. حجية القط ليست بجعل جاعل ومراد ليست بجعل جاعل يعني لا تحتاج إلى جعل ثانوي لأنها من لوازم أصل القط ووجود القط. ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل بل حجية القط ذاتية من لوازم ذات القط. من لوازم ذات القط الزوجية التي قلناها علما للأربعة. بل بجعل جاعل لعدم إمكان جعل تأليفيا. جعل تأليفيا وثبوت شيء لشيء. ثبوت شيء بشيء وإثبات شيء بشيء وين يصير؟ بالعوارض المفارقة. أجعل زيدا عالما طويلا مؤمنا هذه معقولة. مثلا أجعل زيدا إنسانا لو لم يكن إنسان لما كان زيد. وكذلك لوازمه الذاتي. لعدم جعل تأليفيا أي حقيقة بين الشيء ولوازمه. بين الشيء ولوازم الشيء لا يكون جعل تأليفي يعني جعل شيء شيء وإثبات شيء شيء. وصل وصل. بل عرضا أكثر. بل عرضا في المراد يقول بل يكون جعل تأليفي بين الشيء ولوازمه. لكن شيء من جعل عرض يعني مجال. يعني لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى جعل القطع وجعل له الحجية فكان التعبير عرضا. إذا كان التعبير تعبيرا مجازيا واحد مثلا كأننا فرضنا الشيء على حدة جعل ثم فرضنا لوازمه على حدة ثم أعطينا اللوازم بنحو الجعل التأليفي لذلك الشيء. هذا كله من باب التسامح والتعبير. وإلا بنفس جعل الشيء يجعل هو وتجعل ذاتياته وتجعل لوازمه بجعل بسيطا. ولذلك بل عرضان يعني بل لو أردنا أن نقول أنه أن اللوازم تجعل الشيء جعلا تأليفيا لكان أمرا عرضا يعني لكان أمرا مجازيا. بل عرضا يتبع جعله يتبع جعل القطع بسيطا. حينما جعل الله القطع وأوجده في النفس بجعل وتكوين ووجود نفس جعله من لوازمه أن يكون حجة أن يكون تجب على صدقه تجب على صدقه. هذا لو قلنا أنه جعل تأليفي لكان مجازا والتعبير مجازيا. بل عرضا يتبع يعني بل مجازا لو قلنا يكون تابعا يتبع جعله أي القاض بسيطا يعني جعله البسيط يكفي. ومن توابع جعله البسيط جعله اللوازم. فلو قلنا أنها جعله لكان تعبيرا مجازيا. ولذلك أي ولعدم إمكان الجعل. ولذلك أي ولعدم إمكان الجعل بين الشيء ولوازمه. بين الشيء ولوازمه جعل تأليفي ما يفرق هنا. إن قد اتضح امتناع المنع كما هو أن العطاء والجعل ليس بطريق المنع ليس بطريق. لا تجعل اللوازم بجعل تأليفي ولا يعقل أن تثبت اللوازم الزوجية عن الأربعة لا تستر لأنها من لوازم ذاتها وجب له الحجية عن القطعي كما لا تعطى له الحجية لا تثبت عن الحجية ولذلك القدح امتناع المنعي عن تأثير القطعي أيضا يعني كما وأن الإثبات كان ليس ممكنا الجعل التأليفي كان غير ممكنا كذلك سلب الحجية عن الغاب ليس بممكنة واضح فسلب الشيء عن نفسه وسلب لوازمه عنه محال وإعطاء الشيء لنفسه وإعطاء لوازمه له بإعطاء تأليفي محال حقيقة مع أنه ضمير شأن يلزم من منع حجية الباب اجتماع الضدين اعتقادا أفضل أنا قاطع وجازم بوجود حكم مثل هو واقعي لو ضاطل في الحكم هو بأن الخمر حرام بعد كوني جازم بكون الخمر حراما لو قال لي الشارع لا يجب عليك أن تجري على طب جزمك يعني أبحث لك الخمر فأنا أصبح مفتقدا بحرمته وبجواز حربه هذا اعتقادا متناقض اجتماع الضدين اعتقادا أن أصبحت معتقدا بحرمته وبإباحته هذا اعتقادا طابق الواقع أو ما طابق الواقع مطلقا أو حقيقة هو واقعا وبحسب النفس الآم على صادر في الواقع كان محرما الخمر فإباحته يجتمع في نفس الأمر والواقع أن يكون الخمر حراما مباحا أصل العبارة مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين يعني اجتماع حكمين متضادين اجتماع شيئين متضادين قاطع بحرمة الخمر وقاطع بإباحته قاطع بوجوب الصلاة وقاطع بعدم وجوب الصلاة قاطع بوجوب الصلاة وقال لي القائل لا تجري على طبق قطعي يعني ليس بواجبة بل اجتماع الضدين اعتقادا يعني بحسب اعتقاد القاطع مطلقا يعني شنو مطلقا يعني سواء كان القاطع مصيب او ليس بمصيب للواقع مطلقا يعني اطلقت بقطعي الواقع او ما اطلقت بقطعي الواقع الان انا قاطع فما دمت قاطع بحرمة الخمر لو قال لي القائل يجوز لك ان تقدم وتشرب الخمر لكان شنو الخمر بحسب اعتقادي سواء كنت مصيبا للواقع او ما كنت مصيب للواقع بحسب اعتقادي انا القاطع بحرمته الذي قيل لي يجوز لك ان لا تجري على قصد قصدك يعني حلال شربه فحرام شربه وحلال شربه هذا مطلق وحقيقة لاعتقادا لكن بحسب اعتقادي انا هذا بحسب نفس الامر والواقع في صورة الإصابة يعني شو في صورة الإصابة واقعا أنا قاطع بالحرام وهو واقعا الحرام صار شنو وقيل لي يجوز لك أن تقدم عليه صار بحسب الواقع حلال حرام بل وحقيقة في صورة الإصابة أي لو كان القطع مصيبا للواقع يلزم اجتماع الضدين وهو شنو حرمة الخمر وحلية الخمر في نفس الأمر نحن تكلمنا عن الخمر من باب المثال والاستحباب الشيء ولا استحباب الشيء حرمة وجوب الشيء ولا وجوب الشيء ثم لا يذهب عليك يعني ثم من الواضح الذي لا يحل وصلى الله على محمد وآله أطهر.